السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ أنت مسجل صح؟ أنت مين بيصدق في دوت؟ طيب، بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فإنا بحول الله للعلى وقوت المقدمة. انتهينا عند قول المؤلف، أين وقفنا؟ باب الكلام؟ نعم، طيب نبدأ بإعراب باب الكلام. ما يعرب قوله باب الكلام؟ كم وجهنا؟ يعني اذكر وجهي، يكفي وجهي. يعني باب خبر مبتدا مهدور، ما تقديره؟ هذا باب الكلام. نعم، اذا باب خبر مبتدا مهدور، والكلام والكلام مضاف اليه. نعم، وفيه اوجه اخر، من يعرف وجها اخر؟ مفعول به. ماشي، ما تقديره؟ يقرأ في باب الكلام، لأن اقرأ يتعدى، لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بالحرف. قد يتعدى بنفسه لكن لا يكون على بابه، فالأصل أنه يتعدى بالحرف. نقول اقرأ بسم ربك الذي خلق، اقرأ في سورة كذا وكذا، ويجوز أن اقرأ سورة كذا وكذا، يجوز. فنقول هو يجوز فيه النصب على أنه مفعول به لعامل محذوف، ولا نقيده بفعل. إما أن نقول بفعل، لأن الأصل في العمل يكون للأفعال، هذه القاعدة، أو نقول لعامل محذوف على تقديره اسم فعل، أي خذ أو هاك باب الكلام، أو يمكن أن نقدره بحسب السياق. فيجوز أن يكون اسم فعل أو فعل، يجوز أن يكون اسم فعل أو فعلا. ويجوز فيه كذلك ثلاثة أوجه للرفع أخرى غير التي ذكرها جابر، يعني يجوز فيه ثلاثة أوجه. أشهرها أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، تقديره باب الكلام هذا محله، باب الكلام هذا محله، أو أن يكون فاعلا لفعل محذوف، تقديره يأتيك باب الكلام، أو نائب فاعل لفعل محذوف، تقديره يقرأ باب الكلام. على كل، هذه التقديرات كلها من حيث الصناعة الإعرابية، وهذه مما يشحذ ذهن الطالب على الإعراب. يعني قد يقول قائل هذه أوجه كثيرة، نقول نعم، اللسان يجوزها والقرآن يأتي بها، لكن تقدم من حيث القوة والضعف بحسب ما يكون مشهورا في لسان العرب. فأشهرها هو حذف المبتدأ، الأشهر هو حذف المبتدأ. فالمبتدأ كثيرا ما يترك في القرآن الكريم، والأحسن أن نقول يترك في القرآن ولا نقول يحذف. واضح؟ هذا من حيث الأفضلية. وإلا فإنه يقولون لفعل محذوف لعامل محذوف، ولا يريدون به أنه كان مذكورا ثم حذف. هذا اللي تفهمه اصطلاح العلماء، لأن بعض النابتة الذين لا يحسنون الفهم يطعنون في أهل العلم، يقولون في القرآن أشياء محذوفة، يقولون النحاة يقولون في القرآن أشياء محذوفة. هذا كلام على النحاة، ما قالوا بأن شيئا محذوف، ما قالوا بأن شيئا محذوف، وإنما قالوا محذوف بمعنى متروك. فالقدرة على الإتيان به أو النية بالإتيان به هو في قوة أنه ذكر، أراد المتكلم أن يذكره ثم لم يذكر، هذا معنى الحذف عنده، ليس معناه أنه كان مكتوبا ثم وحي، صح؟ ومع ذلك الأحسن أن نقول متروك، هذا في القرآن. ولذلك دائما لو نظرتم في كتبي أو في الشروحات أقول ترك المتعلق لفعل متروك، وهذا لن تجده في الكتب، وإنما هذا يعني اجتهاد مني. وأول من وأنا أقلد في ذلك ابن جرير الطبري، دائما يقول في تفسيره متروك ترك، فأنا أقلد في هذا ولا أقول محذوف، هذا من باب الأدب مع القرآن. وإلا فالنحاء ما أرادوا بالحذف أنه ذكر ثم محيا، واضح؟ طيب، إذن باب الكلام باختصار يمكن أن نقول في جميع العناوين في جملتها فيها ستة أوجه إعرابية، أربعة للرفع وواحد للنص وواحد للجر. باب الجر، وجه الجر هذا يتخرج، نقول يتخرج على فروع الكوفيين من أنهم يعملون حرف الجر محذوفا، هذا عندهم مقيس، فيقولون باب الكلام، أي اقرأ في باب الكلام. وعند البصريين هذا ضعيف، لأن الأصل في العمل عندهم، الأصل أن الحرف عندهم لا يعمل، الأصل أن الحرف عندهم لا يعمل إلا مقيدا، لأنه الأصل في العمل الأفعال، والحرف إذا عمل فإنه يعمل بشروط، ثم لو عمل فالأصل أنه يعمل مذكورا، فإذا عمل محذوفا فهذا يستلزم تقديرين، الأول حذف العامل الذي هو الحرف، حذف ما يتعلق به الحرف من الفعل، فعليه سنقدر فعلا محذوفا وفاعله المحذوف والحرف الذي حذف، وهذا فيه ثلاثة محذوفات أولى وذا تكلف. طيب، ماذا نقول في الشواهد التي جاءت في لسان العرب والحرف عامل فيها محذوفا، كرب مثلا تعمل محذوفا مثلا، نقول هذا مسموع لا يقاس عليه. نعم. قال باب الكلام، إن الكلام عندنا فلتستمع للضم وردك بم مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. إن الكلام إن أحسنت، جميع الحروف لا محل لها. الكلام اسمه إن، نعم، لا تخف. اسمه إن منصوب، نعم، منصوب بإن، والفتحة هي علامة النصب أو هي النصب، إما أن تكون هي العلامة على قول الكوفيين أو هي نفسها النصب. الإعراب من غير النظر يقوي عينك الملك أكثر مما لو نظرت، لماذا؟ لأن هذا سيعينك أن تأتي بجمل مستقيمة من غير أن تلحن. أما لو اعتمدت على النظر فهذا جيد، لكن لا يمكن أن تعتمد عليه فقط، لابد أن ترتب الكلام في ذهنك وأن تعب وأنت تتكلم، فلما مع الوقت يؤدي عندك ملك، ونحن نريد الملكة، حتى يعني يكون فهمه سرية لا تكلف فيه. ويبقى ما اختلف فيه مختلفا فيه أبدا لا تغير، يعني لا يأتي أحد وسيحسب الخلاف بين أحد من العلماء فهذا سيظل، لكن الأمر فيما هو متفق عليه أكثر بكثير، يعني ما اتفق عليه في النحو وإن كان أقل فقل أن يجمع النحاة على حكمه، لكن من حيث الصناعة العملية شبه هناك شبه اتفاق، وإذا قل من ينبه عليه في من شراح النحو، يعني عند الصناعة العملية الإعرابية هناك شبه اتفاق على كثير من المصطلحات. ولذلك حين نأخذ إن شاء الله نظم الزواوي على قواعد الإعراب أو قواعد الإعراب لابن هشام الإعراب عن قواعد الإعراب، ستجد أن ابن هشام في آخر الرسالة ماذا فعل؟ عقد بابا للمعربين، وجاء بأشياء هذه الأشياء شبه ثابتة، فبعض الكلمات تلزم الحالية، بعض الكلمات تلزم الرفع، بعض الكلمات تلزم النصب على أنها مفعول مطلق، بعضها لا يكون إلا بدلا، بعضها لا يكون إلا نعت إلى غير ذلك، ثم منها ما يأتي على وجه ومنها ما يأتي على وجهين إلى 7 أوجه إلى 9 أوجه إلى 11 وجه، لكن هذا لا يكون في أول الأمر. ها؟ وحين نقول مثلا زيد قائم، زيد قائم نستعرف أن فيها وجه أو وجهين، لكن ذكر السيوطي وغيره من النحاة أن فيها ما يزيد على 100 وجه، لكن هذا كله من حيث يعني من حيث الصناعة ليست العملية العربية، وإنما من حيث الصناعة العقلية، يعني يمكن أن نقول العقل يتخيل كذا وكذا، لكن لا يلزم أن يكون ذلك كله على درجة واحدة من الفصاحة، وإلا فكثير من الأوجه لا تعرف العرب متكلف، كما نقول في عربي البسملة 79 وجها بعد 200، بعد 200، وهذه كيف تكون؟ تكون على تقدير المتعلق، تقول بمعنى حرف الجر هو زائد أو أصلي، فإن كان أصليا فتعرب كذا، وإن كان زائدا فلا يتعلق بشيء لأنه حرف زائد، وإذا كان لا يتعلق بشيء فيكون خبرا أو مبتدأ، إذا كان خبرا فالجملة كذا، وإذا كان هذا كله يعرف بالتمارين وبالصناعة العملية، لكن أنت حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي ينطبع في ذهنك معنى أو معنيان صح، لكن أنت إن عرفت هذه المعاني تستفيد منها بمعنى أنك تفهم الكلام على حقيقته، تستطيع أن تفهم، بخلاف ما لو قلت لك سبحان الله ما معنى سبحان الله، إذا عرفت إعرابها سهل عليك المعنى لأن الإعراب يكشف المعنى، فكل من الإعراب والمعنى بين الإعراب والمعنى علاقة، فالإعراب يكشف المعنى والمعنى يحتاج إليه الإعراب كذلك، لكن يأتينا في مقام أوسع، فهناك علاقة بين الإعراب والمعنى، فالذي لا يحسن الإعراب لا يحسن فهم المعنى قولا واحدا. فحين نقول نعرب كذا وكذا، ها المراد نعرب لنعرف ما محل، ولا أقصد بالمحل الصناعة النحوية، وإنما أقصد الموضع أو المكان، أهو مرفوع أو منصوب أو مجرور، من كان مرفوعا أهو اسم أو فعل، من كان منصوبا فأي نوع من المنصوبة هو، لماذا؟ لأن هذا المنصوب له معنى وهذا المنصوب له معنى آخر، فإن كان حالا تفهم منه معنى، وإن كان منصوبا التمييز تفهم منه معنى، فبمجرد ما تقول تمييز ينطبع في مئات ذهنك معنى معين صح؟ وإذا قلت هذا حال ينطبع في الذهن معنى آخر وهكذا، هذا كيف تعرفه؟ لا يمكن إلا أن يكون بتطبيق، ولذلك لو درستم النحو من هنا إلى يوم القيامة ولم تطبقوا لن تتعلموا، وهذا ما يصعب النحو على طلبة العلم. وشيء آخر، أنت حين تعرب تحتاج إلى أن تستحضر جميع الأبواب، فتأتي مثلا فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعب بسم الله الرحمن الرحيم، تقول الباء حرف جر، فأنت الآن أتيت بحروف الجر، فتستحضر حروف الجر، وتستحضر أنها تعمل الجر. ثم تأتي باسم فتقول اسم مجرور، أولا لماذا هو اسم؟ لأنه يقبل علامات الاسم، فتستحضر مباشرة من غير أن تدري أنه اسم، فأنت استحضرت لا شك علامات الاسم، لكن هذا مر بسرعة في وقت لا يعلم إلا الله، وحركة الذهن في المحسوسات وفي المعقولات، لا سيما في المعقولات يعني فيها سرعة عجيبة لا يعلمها إلا الله. نعم، فتقول اسم يعني اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر. ثم لماذا حذف من اسم الحرف؟ أنت تحتاج إلى استحضار شيء من الصرف، لماذا حذف منه الألف؟ أنك تقول باسم وليس باسم، صح؟ هذه صناعة صرفية تحتاج إلى أن تستحضر شيئا من التصريف. ثم يمكن بمجرد ما تقول اسم باسم تتبحث لابد في الجر من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، فلا بد للجر والمجرور المتعلق يتعلقان به، فتبحث عن المتعلق. فإن كانت الجملة بدأت بجر ومجرور، فحينئذ نقول الجر والمجرور يتعلقان بمحذوف خبر مقدر، هذا على أحد الإيه؟ على أحد الأوجه. أو نقول جار ومجرور يتعلقان بماذا؟ بمصدر محذوف تقديره ابتدائي، أو بفعل محذوف، أو بفعل محذوف تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أقرأ أو ألف أو بحسب المقام. فهنا هذا المتعلق فيه كثير من الأوجه، يعني فيه خلاف بين البصريين وبين الكوفيين وبين غيرهم، فبحسب تقديره يختلف المعنى، فتكون الجملة اسمية أو فعلية. طيب إن كانت اسمية فتدل على صناعة بلاغية لا تدل عليها الجملة الفعلية، وإن كانت فعلية لها معنى يختلف عن معنى الجملة الاسمية. ثم بعد ذلك تأتي إلى النسب مضاف، فتستحضر باب الإضافة، ثم تستحضر العامل أهو المضاف أو هو الإضافة على أنه عامل معنوي، فأنت الآن جئت كذلك بباب آخر، الذي هو باب الإضافة، فاسم مضاف واسم الجلال الله مضاف إليه، ثم تستحضر شيئا من التصريف معنى الله، هل فيه هي أصلية أو زائدة؟ هي همزة وصل أو قطع؟ فما معناه ولماذا فخم واشتقاقه إلى غير ذلك؟ فأنت الآن استحضرت أيضا شيئا من الإعلام، شيئا من الإبدال في علم التصريف. طيب الرحمن الرحيم خلاف، نعتان أو بدل أو أحدهما نعت والآخر بدل، وما عدد الأوجه فيه؟ فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في القرآن. طيب من حيث الصناعة العربية يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هنا لا تقول، لا بد أن تأتي بالرحيم منصوبة يجوز بيدر، ولذلك لك في الرحمن الرحيم تسعة أوجه، لك في الرحمن الرحيم فقط تسعة أوجه يا ربي، فتقول إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطع منع، يعني لك فيها جميع الأوجه، لا فقط إن نصب الرحمن أو رفع فلا يجر الرحيم، ما سوى هذا افعل ما شئت، لك أن تقطع يعني بسم الله فتأتي بالقطع، تقول الرحمن الرحيم أي هو الرحمن الرحيم على تقدير حذف المبتدأ. طيب هذا كله لابد فيه من التعب والعمل والجد والمشقه والتدريب ام سينزل عليك الوحي؟ لابد من التعب حتى تاتي عندك الملكه، صح؟ ولذلك هذا يكون في اول الامر، يعني نحن نتعب في الاعراب في اول الامر، فاذا ظللت على هذا نحو الى ان يمن الله عليك باتقان الاعراب، بعد ذلك لن تفعل هذا مجددا. اقربه لكم الان، انت ان من الله عليك وحفظت القران وتعلمت التجويد، كلما تقرا تاتي وتقف وتتعثر في القراءه وتبحث هذا ادغام او هذا اظهار، هذا اقلاب وما نوع الاخفاء، او تقرا مباشره وانت اتقنت، صح؟ هكذا النحو والصرف وعلوم الاداب، بمجرد ما تتقنها وتمضي فيها تقطع فيها شوطا ستجد انها تكون تسليه لا تتكلف فيها. واضح؟ ان الكلام كلام اسمه ان، اسمه ان منصوب، بان، اذا العمل فيه ان. عندنا أنا لا أدري أنت أقول نعم أين خبر إن؟ أحسنت، أيوة صح، لا تخاف، لو خفت لن تفعل شيء. يعني هل نقول الخبر لفظ؟ إن الكلام عندنا لفظ، لفظ هو الخبر، أو أن الخبر متعلق الظرف، إن الكلام كائن عندنا؟ نقول هناك مدرستان، هناك مدرستان، مدرسة تعلق الإعراب على الظهر هذا الأصل، فما تم به الكلام هو الخبر، فنقول إن الكلام عندنا لفظ، فلفظ هو الخبر، لفظ هو الخبر. ومدرسة أخرى تخالف في هذا، لكن هذا لا يحسن يعني نتوسع فيه في الجنوبية، أن هذا قد يعني ربما يؤدي إلى تضييع القواعد، ربما يؤدي إلى ماذا؟ تضييع القواعد. على كل نسمع هذا باب التيسير، إن الكلام عندنا لفظ، طيب وعندنا بماذا تتعلق؟ أو لابد في الظرف والجر والمجرور من متعلق، كيف نفهم معنى عندنا؟ عندنا لا يتصور عندنا هكذا، لابد من شيء يتعلق به. كائن، صح، وكائن هذا ماذا نعرفه؟ هل نعرفه خبرا أو نعربه نعتا؟ أيوة نعم، هما نفس المدرستين، هما نفس المدرستين. على كل يمكن أن نقول يتعلق بكائن، وهذا الكائن يكون نعتا للفظ، يعني لفظ كائن عندنا، أو أراد الكلام عندنا، ظاهر الكلام أنه أراد الكلام عندنا أو أراد لفظ كائن بالكلام، صح؟ إذا لقلنا إن الكلام عندنا، هنا تم الكلام، تم المعنى، إن الكلام عندنا، لكن هناك إشكال، أنه لو قلنا هذا هو الخبر إن كان عندنا يعني كائن عندنا وانتهى الكلام تأتي فتقول إذا تأتي باستئناف فماذا تفعل؟ تقول لفظ أو هو أي هو لفظ صح؟ طيب هل من وجه للوقوف عند الكلام هل تم واستغني بهذا الخبر؟ لابد من الاستغناء صح؟ إذا لم يكن هناك استغناء فإنه لا يصح السكوت لأن سمع لم يستفد شيئا فقلت إن الكلام عندنا وهكذا وقفت ما معنى إن الكلام عندنا؟ هل هو أراد أن يخبر أن الكلام عنده؟ أو أراد أن يخبر بأن تعريف الكلام عند النحاة لفظ؟ إذن فأين الخبر؟ إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ طيب الخبر كل الخبر هذا كله لفظ مركب مفيد قد وضع هذا كله هو الخبر هذه الأربعة لفظ مركب مفيد موضوع صح إذن تم الكلام بلفظ فقط لا لم يتم لأنك لو قلت تم الكلام لصح أن يكون الكلام هو اللفظ فقط صح أنتم معي أو لا لو قلنا لفظ هو الخبر الخبر هو الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة كما قال ابن مالك في الخلاصة طيب فأنت لو قلت إن الكلام عندنا فتستمع لفظ لو أعربت لفظ هو الخبر فالخبر هو الجزء الذي يتمم الفائدة والمعنى أنا أسألكم هل تم المعنى بلفظ يتم بما عطف عليه فنقول تنبهوا لهذا من حيث الصناعة الإعرابية الخبر هو الأول فقط وما عطف عليه قالوا فيه معطوف أما من حيث الصناعة البلاغية فالخبر هذا كله أقول مرة ثانية من حيث الصناعة الإعرابية لو جيت في الامتحان والدكتور قال لك أعرب هذه الجملة فقلت لفظ ليس هو الخبر وإنما الخبر لفظ وما عطف عليه تخطئ أن النحاة اصطلحوا على أن الأول هذا يسمى خبرا ستقول الفائدة لم تتم نقول نعم ستتم بالمعطوف فالصناعة الإعرابية تنبئ بأن الأول هذا هو الخبر وإن لم يتم المعنى معطوف عليه في نية المذكور أنت ستذكره فلا بد من ذكره فلا يستغنى عنه هنا وهذا يبين لك أن بعض الفضلات لا بد أن تذكر في بعض التركيب ولا يصح الاستغناء عنه فحينئذ من حيث الصناعة فقط من حيث ماذا الصناعة تقول لفظ خبر ما عطف عليه هذا حكمه يعني حكم الرفع أما من حيث المعنى والبلاغة فالمعنى لم يتم بلفظ وإنما تم بما عطف عليه فهذا كله خبر هذا كله خبر فهمتم هذه؟ نعم هذه ما لا نسمعها مرة ثانية هذه أنت عرفتها هذه خذها قاعدة ولذلك إذا قلت مثلا زيد الذي أبوه واقف هل تم الكلام بالذي؟ لا لا في هل تم الكلام بالذي؟ الذي اسم موصول والأسماء الموصول معارف الأسماء الموصولة معارف أو نكرات معارف قطعا ومع ذلك نقول لم يتم الكلام إلا بجملة الصلة صح؟ حينئذ في الإعراب نقول الذي خبر في الإعراب نقول الذي خبر زيد وجملة الصلة تعرب جملة صلة بحسب هي صفة صريحة هي جملة لغير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. والجملة الصلة تكون من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فحينئذ الجملة الصلة نفسها لا محل لها من الإعراب. فهذا من حيث الصناعة، تقول الذي خبر، فهمتم؟ ومع ذلك لم يتم به المعنى، لأنه يتوقف على شيء آخر وهو جملة الصلة، لأن الموصول لا يتعرف إلا بصلته، لا يتعرف إلا بصلته. نعم، فهذا هذا الفرق بين الصناعة العملية وبين الصناعة المعنوية البلاغية. ولابد أن تعرف الصناعتين، أن المحول على الثاني على الصناعة المعنوية. أنت في الإعراب هذه صناعة عملية، لكن الفهم هو الأصل، فهذا يبين لك المعنى، فهمتم؟ نعم. إذن أين الخبر؟ أين الخبر هنا؟ لا، ما أنا بينتها، لفظ مركب ومفيد قد وضع، لفظ هو خبر، وما عطف عليه هذا حكمه كله معطوف على لفظ، والعطف بالواو يكون على الأول. لفظ مركب، يعني يمكن لفظ هو الخبر، مركب هذا نعت له، مفيد كذلك، قد وضع أيضا هذا كذلك نعت للأول الذي هو لفظ، يعني لفظ موضوع، لفظ علامة النعت أنك تستطيع أن تحذف ما قبله وتعلقه بالأول، تقول لفظ مركب، لفظ مفيد، لفظ موضوع، وهو قد وضع عليه يعني موضوع، صح؟ لماذا نقول موضوع؟ لماذا أولناه بموضوع؟ يعني كيف أولنا قوله قد وضع إلى موضوع؟ لأن الفعل هنا مبني لماذا؟ للمفعول، مبني للمفعول، صح؟ فحينئذ نقول هذه الثلاثة هي نعوت، أنا قلت وما عطف عليه، لا هي نعوت، من أجل الوزن، لأنه لو قال موضوع سينكسر الوزن والقافية ستتغير. طيب، إن الكلام عندنا فلتستمع. طيب، جملة فلتستمع هذه ما محلها؟ هذه مشكلة، هذه ضغط في الوسط. أيوة، هذه جملة معترضة، والجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب، صح؟ نعم، إذن فلتستمع ما إعرابها؟ نعربها لا شك يعني، لكن نقول بعد الإعراب الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدأ وخبره. والجملة الاعتراضية إذا قدر الله أن نتكلم في قواعد الإعراب تكون معترضة في مواضع كثيرة، تصل إلى عشرة مواضع، هذه كلها يقال فيها معترضة. نعم، فلتستمع. عفو عفو، إذن سيكون لها محل لأنها يعني تكون معطوفة على شيء، الفاء استئنافية، واللام لام الأمر، وماذا تعمل لام الأمر؟ ما بعد، ولا تجذب المضارع فقط، مضارع. نعم، إذن تستمع فعل المضارع مجزوم بلام الأمر. نعم، وعلامه جزمه السكون. نعم، والجملة الجملة الفعلية طيب انت لم تذكر الفعل. فاعل الضمير المستتر تقدير. نعم احسنت. طيب اذا هذا البيت الاول ان الكلام عندنا تستمع لفظ مركب مفيد قد وضع اقسامه. يعني كائن ممكن ان يتعلق بالخبر الذي هو الارض او الابراج اما ان نعلقه بالكلام اذا قلنا بانه مصدر او نقول يتعلق بمحذوف النعت ده كلام كائنا عندنا لكن لم يتعلق بالخبر الذي هو لفظ. لا لا تعلق لا تعلق على انه مصدر ونعت محذوف. نعم هو المشكل من حيث المعنى يعني هو نعم الشعر الشعر يكون يعني في الإعراب يكون فيه نوع صعوبة يكون فيه نوع صعوبة لماذا لأنك تقدم وتؤخر والشعر يطرد كثيرا فيحذف وربما يلغز وربما يأتي بما يعني بما يكون شاذا أو ما ليس من اللغة أساساً لأن الشعر عند المتأخرين ليس كأشعار العرب الجاهليين فهذا شيء وذاك شيء آخر فباختصار إعراب القرآن له مزية وإعراب غير القرآن يجوز فيه أن تتصرف أكثر لكن لا يمكن أن نقول في قوله تعالى إن للمتقين مفازاً خمسة أوجه لا هو هنا فيه وجه واحد فهذا ينفع هذا ولذلك نحن ننوع نأخذ إعراب القرآن كما فعلنا في المرة الماضية وأخذنا البيت الأول أخذنا المقدمة والآن نأخذ من النص فنجمع بين الحسنين لكن القرآن فقط يعني من اعتنى به في الإعراب فإنه كفاه كل شيء أو كفاه كل شيء إذا أردنا إن القرآن كفى. نعم قال إن الكلام عندنا فلتستمع. طيب ما سبق ذكره من تعريف الكلام ومن شروط هذا نحن لن نطبق فقط يعني ما سبق في الشرح الماضي فهذا نعيده. نعم. طيب من يعرف البيت الثاني أقسامه أنت طبعا الذي عندكم هذه أو التي قبلها التي قبلها التي يعرف أقسام مضاف مبتدأ من قوة يعني ظرف الضر أكثر من هو ضمير متصل مبني من ضم لا محل له من لا في محل جر مضاف إليه تمام معك. مع أفهام التي اسم موصول مبني على السكون لا محل له من التي عليها يبنى عليها حرف جر طيب لا محل له من سمو التي نعم التي اسم موصول ايوه نعم اسم موصول مبني على يا رب السكون يا رب في نعم سامو التي نعم التي عليها يبن هو خبر أقسامه التي هو اسم موصول لا الاسم الموصول لا كيف لا محل له من الاعراب يكون بحسب وضعه ولذلك نحن قلنا المبنيات تعرب اعرابا محليا وقد يكون لا محل لها من الاعراب هذه اذا كانت حروفا كانت فعلا ماضيا او فعل امر على القول بانه مبني والأسماء الموصولة تكون مبنية في محل كذا محل رافع في محل جر في محل نصب أقسامه التي رفع على ماذا؟ طيب تفكيك الكلمة فكها كذا يعني فكها أقسام ماذا؟ يعني أي شيء يعود الضمير على الكلام إذا نقول أقسام الكلام ولا على أجزاء الكلام؟ على أجزاء الكلام إذا فالتقدير أقسام أجزاء الكلام صح اسم وفعل وحرف جاء لمعنى إذن فالتي هذه أين موضعها؟ طيب من باب التيسير نقول يعود على الكلام أقسام الكلام اسم وفعل وحرف صح تم المعنى هكذا إذن التي هذه جاءت حشوا ما محلها؟ أنت قلت مرفوع، طيب المرفوعات عندنا كم؟ 7، ألم نخلص؟ طيب هذا يذكرنا بماذا؟ بالنظر، أقسام المرفوعات 7 كما قال ابن الروم. طيب أهي فعل؟ أهي مبتدأ؟ ننظر ليست مبتدأ لأن أنت قلت أقسام مبتدأ صح أين خبر أقسام أحسنت اسم أقسام الكلام أو أقسام أجزاء الكلام اسم وما عطف عليه هذا هو الخبر في المعنى كما قلنا اسم وفعل وحرف هنا تمت الأقسام فتم الخبر ولا فإذا قلت أقسام الكلام التي صار هذا ماذا؟ أيوة أقسام مرفوع أو منصوب أو مجرور هي في محل رفع فتكون في محل رفع نعم في محل في محل فكان اسم الموصول اسم الموصول لا مبني على السكون في محل مبني على السكون او الكسر على خلاف فاذا اعتبرنا ان الياء من أصل موصول فنقول مبني على السكون، هذا في خلاف بين البصريين وبين الكوفيين. وإذا قلنا الموصول كله فحينئذ يعني اعتبرنا الياء زائدة فيكون مبني على الكسر، لكن هذا شبه مهجور، المعمول به أنه يكون مبني على السكون. هل نقول جملة فعل يعني فعل الصلة جملة الصلة أي أولا أين هي؟ نحن قلنا في من أخطاء المواربين، أنتم لم تكونوا معي في شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، نحن قلنا في أخطاء المواربين أنك تأتي بجملة تأتي بالموصول ثم لا تبحث عن جملة الصلة، فبمجرد أن تأتي بالموصول لابد أن تبحث عن جملة الصلة. أنت قلت الآن الذي اسم الموصول صح؟ أين جملة الصلة؟ التي يبنى عليها، إذن عليها يتعلق بماذا؟ ما أنت لسه قايل بيبنى نعم. والموصول هذه قاعدة بلاغية، والموصول مع صلته يؤول بمشتق، يؤول بماذا؟ بمشتق. فالمعنى إن الكلام عفوا أقسامه التي عليها يبنى، يعني أقسامه المبني عليها كذا وكذا وكذا، فتأتي الموصول ثم تأتي جملة الصلة ثم تحولهما لماذا؟ لمشتق باسم فاعل أو باسم مفعول بحسب السياق والمعنى. واضح؟ وهذا يفيدك في فهم سياق الكلام، يعني أنت ربما تحتاج إلى أن تعرف على أي شيء يعود الموصول. فأنت لو على إعرابك الأول أن التي مبتدأ كيف يكون المعنى؟ فنأتي بمبتدئ في حشو الكلام لا يكون له معنى، ذا ليس مبتدأ. فتقول أقسام أجزاء الكلام المبني عليها أي كلام العرب ثلاثة، اسم وفعل وحرف. نقول عليها جار ومجرور متعلق بيبنى الذي هو فعل الصلة، وجملة الصلة هي الجملة كلها من يبنى ونائب فعله. يبنى مضارع مرفوع على آخره نائب الفاعل ونائبه ضمير مستتر تقديره هو يقول على ماذا؟ يقول على الكلام او الاجزاء يبنى على اي الاجزاء. نعم اسم خبر مرفوع على الطرف ضمة الظاهر فعل اسم وفعل معطوف على اسم مرفوع على الطرف ثم حرف عطف مبني على الفتح الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التقاء لا لا لا حفو معنى منع من ظهورها التقاء الساكن هو معنى حفو معنى منع من ظهور التعذر منع من ظهورها التعذر لأنه لأنه مقصور صح؟ طيب البيت الذي لي أنت تريد أن تتهرب لا الفاء وهذه تسمى بفاء الفصيحة استنافية معناها يعني هذه تنبئ عن محذوف إما أن يكون شرطا أو غير شرط يجوز هذا وذاك يعني كأن المعنى إذا عرفت ما سبق هذا هو الشرط إذا عرفت ما سبق من أن الكلام عندنا نحن معاشر النحاة وفي لسان العرب ونقول ونعيد وفي لسان العرب اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وعرفت كذلك أن أقسامه التي ينبني عليها اسم وفعل وحرف إن الكلام عندنا فلتستمع نحن معاشر النحاة لفظ مركب مفيد موضوع وعرفت كذلك أن أقسامه التي ينبني عليها أو يبنى عليها ثلاثة اسم وفعل وحرف فأقول لك الاسم كذا وكذا وكذا هذه الفاء تنبئ عن هذا كله ولذلك سميت بماذا؟ بفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف إما أن نجعله شرطا أو ليس شرطا أو ليس شرطا بحسب المقام يعني هل يشترط أن يكون شرطا هذا فيه خلاف من النحاة من يقول بأنها تنبئ عن محذوف مشروط ومنهم من لا يقيد لكن الأكثر أن يكون مشروط فحينئذ تقدر أنت فعل شرط صح وتقدر كذلك وأما الجواب فهو المذكور بعد الفاء أما الجواب فهو المذكور بعد الفاء وهذا تقدير معنوي وليس إعرابيا فما الفرق بين التقدير الإعرابي والمعنوي هذا فيه كلام كثير جدا لكن باختصار نقول العرب أحيانا تلاحظ بعض المعاني البعيدة التي تفهم من السياق لكن لا تتعلق بالصناعة العربية لأنها لو تعلقت بالصناعة العربية لتعارضت عندنا القواعد ولذلك نقول في بعض المواضع هذا يقدر معنى لا إعراب مثلا نحن قلنا في أول المجلس باب الكلام الكلام باب هذا خبر مبتدأ محذوف لكن نحن عندنا إذا تأملت عندنا مضاف محذوف لأننا هل نبحث في الباب يعني هل نبحث في نفس الباب أو نبحث في مسائل الباب في مسائل صح إذن التقدير هذا باب بيان مسائل الكلام فعندنا مضافان محذوفان صح وعليه نقول باب هذا خبر مبتدأ محذوف على تقديره مضاف أو مضافين لا نقدر هذين المضافين عربا وإنما نقول لأنه يمكن أن يستغنى عنهما في الصناعة وتفهم أو لا، يمكن صح؟ نعم، هذا تقدير معنوي، ويكون المعنى الملاحظ فيه يكون بعيدا، يفهم من غير تقييد، يعني يفهم من غير الإسكار. هذا لا لا يعني لا يرتبط به المعنى الإعرابي، وإنما يتعلق بمعنى المعنى أو بمعنى البعيد. فالاسم الفاء تسمى فاء الفصيحة، فالاسم نعم مرفوع بالابتداء. سأدقق معكم في الإعراب لماذا حتى تتعود، بعد ذلك تقول مبتدأ خبره كذا، ولا يلزم أن تذكر ذلك كله، وإنما هذا في من باب الضربة والممارسة. فالعامل هو الابتداء، هذا على أحد الأقوال، وإلا فالمسألة فيها خلاف على أربعة، منهم من قال العامل هو الابتداء، منهم من قال العامل في المبتدأ هو الخبر، نعم هو الخبر نفسه، يعني كل من المبتدأ والخبر يفتقر للآخر، فالمبتدأ افتقر الخبر فالعامل فيه هو الخبر. ومن النحاة من قال بل العامل في المبتدأ هو اجتماعه مع الخبر، فكل منهما عمل في الآخر، لكن يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطا ذكريا، بمعنى أنه لما ذكر معه الخبر يمكن أن نقول العامل في المبتدأ وهو كونه مبتدأ به، وهذا هو المعنى المشهور. فالمعنى هنا فالعامل هنا معنوي، هو نفسه الابتداء، كما قال ابن مالك باب الابتداء، فلم يقل باب المبتدأ، ثم قال مبتدأ زيد وعادل خبر، قلت زيد عازل من اعتذر، فأول مبتدأ والثاني فاعل نغن في أسال. هنا هو أراد أن يبين بتبويبه هذا أن العامل هو الابتداء، وهذا عامل معنوي، وهذا هو المعتمد عند البصريين، وليس عندنا على قواعد البصريين ليس عندنا عامل معنوي إلا اثنان، الابتداء في المبتدأ والتجرد في الفعل المضارع. وسأتينا عند الكلام عن الفعل المضارع أن فيه خلافا على خمسة أقوال. ما العامل في الفعل المضارع؟ فيه خلاف على ماذا؟ على خمسة أقوال. نعم، وأنا لا أقلل البصريين في هذا، وإنما أميل إلى أن العوامل المعنوية ضرب على ست، منها الاستغناء في المنصوب على الاستغناء، ومنها الإضافة على خلاف، هذا في خلاف، لكن أنا أرد أن العامل في الإضافة، العامل في وجود المضاف مع المضاف إليه هو المضاف وليس الإضافة، فهذا يرجعه أو هذا يذهب إليه الكوفيون. أما البصريون يقولون العامل في المضاف إليه هو نفس المضاف، هو نفس المضاف، فالمضاف هو الذي عمل في المضاف إليه. واضح؟ نعم. على كل العوامل المعنوية على المعتمد، على المعتمد عند البصريين اثنان، التجرد في الفعل في الفعل المضارع، والابتداء في المبتدا. اما غير ذلك فانت لست مطالبا به في اول الامر، يعني لا الزمك بما ارجحه مثلا من الاستغناء في المنصوب على الاستغناء في القطع، المنصوب على القطع الى غير ذلك، لا يعني لا الزمك بهذا، يعني هذا لو الزمتك به لا تجده في كتب أخرى إلا في كتب السيبويه وفي شرح المفصل لابن عيش، وأنت لا تحتاج لهذا في أول الأمر، يعني ليس كل ما يحسن أن تذهب إليه أن تلزم به غيرك، ربما ينفع وربما لا ينفع. لماذا أقول بهذا؟ لأن بعض الدكاترة كانوا يلزموننا بأشياء، وهذه الأشياء هي من اختراعاتهم، ليست لا تعرف عند أهل الفن، ولسطوته أنت إن لم تطعه يعطيك ماذا؟ إن لم تطعه يعطيك صفرا، صح؟ وهنا هو يستخدم سلطته وسطوته في ماذا؟ في تمرير ما يريده، وهذا من أخبث الأشياء على الإطلاق، لأن العلم لا يكون هكذا. العلم يكون هكذا، العلم يؤتى بالقواعد التي صار عليها علماء الفن. وعند إن الله عليك وكانت لك قدم راسخة، يمكن بعد ذلك أن تتخير من أقل العلماء. ولذلك بعض المقالات التي كتبتها مؤخرا بعنوان نحو نحو جديد، ظن بعض من لا يحسن الفهم أن هذا نحو من اختراع محمد سعيد، لأنني قلت ماذا؟ نحو نحو جديد. أنا ما قصدت بجديد يعني مبتدع، وإنما قصدت بجديد يعني جديد على الناس، فالناس يعرفون هذه المعاني العربية. فقالوا هذا لم نسمع به من قبل، ولا يوجد في كتب النحو. لا، هو موجود في كتب النحو، لكن الذي درس الأجرومية أو قطر الندى أو قطر الندى أو الملهى أو حتى الألفية بشرح ابن عقيل أو بشرح ابن هشام لن يجد مثل هذه المسائل، وإنما هذه موجودة في المطرب بن عصفور، موجودة في شرح أبي حيان على التسهيل بن مالك، التزهيري والتكليل، موجودة في شرح المفصل لابن يعيش، موجودة في جمل الزجاجي، موجودة في التعليقة على كتاب سيبويه لأبي سعيد الصرافي. فالذي لم يدرس هذه الكتب لا كيف لا يعرف، فلا يتعبد الإنكار. ولذلك من بعض أصحابي يعني كان يقول ما يقول محمد سعيد هذا ليس نحو، يعني والله قلت أنا لم أبتدع شيئا، هذا من كلام النحاة، أنا مجرد أرجع فقط لنفسي، وإلا فكيف سأتي بنحو جديد؟ فهمتم؟ فالاسم نعم، أين خبره؟ فالاسم لا، قد هذه في البيت الماضي. فالاسم بال هذه فالاسم قد قصص بالخفض، هذه ستأتي فيما بعد. هذا دليل أنك لم تحفظ. طيب دعنا الآن خبر سيأتي. فالاسم مبتدأ. فالاسم فالاسم بالخفض جار بالباء وعلامة جر الكسر. فالاسم بالخفض وبالتنوين كذلك الواو حرفه وبالتنوين جر ومجرور باطون على ماذا؟ اسمه بالخفض معطوف على بالخفض. فالاسم بالخفض وبالتنوين او او حرف عطف. سأساعدك أنا لكن حاول تحفظ القرآن. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال أو كذلك حرف عطف دخول هذا مجرور، لماذا؟ لأنه معطوف على التنوين. العطف بالواو يكون معطوفا على الأول، والعطف بأو أو بغير الواو يكون معطوفا على ما قبله. قلت جاء زيد فعمر فخالد فبكر. بكر هذا معطوف على ماذا؟ على ما قبله. جاء زيد فعمر معطوف على زيد. فبكرون بكرون معطوف على عمرو. فخالد خالد معطوف على بكر، على الذي قبله مباشرة، وهكذا. أما لو قلت جاء زيد وعمرو وخالد وفاطمة وهند إلى غير ذلك، فهند الأخير هذا معطوف على ماذا؟ على زيد الأول أو على زيد الأول. نعم، العطف بالواو يكون على الأول، هذه قاعدة مهمة. والعطف بغير الواو يكون معطوفا على ما قبله. لا، الكلام هنا على المعنى، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. الأصل فيها أنها لا تفيد ترتيبا، نقول هذا الأصل، وإذا فقد تأتي لتفيد الترتيب. نعم، طيب، فإذا كانت لا تفيد الترتيب فالعطف لا يكون على الذي سبقه، لأننا قلنا العطف على السابق تفيد الترتيب، فتكون بمعنى ثم. فهمتم؟ نعم. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخولي، دخولي هذا معطوف على بالخفض أو على الذي قبله، على الذي قبله، لأننا قلنا أو تعطف على التنوين. نعم، بالخفض وبالتنوين أو دخولي ال هذه لهنا انتهت علامات الاسم، صح؟ هذا هو معنى قول ابن الروم، فالاسم يعرف بالخفض وبالتنوين وبحروف الخفض وهي إلى آخر ما قال، صح؟ نعم، دخول ال يعرف إلى قولك الدخول أو، هل تم الكلام؟ فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ألف، ما استفدنا شيئا، صح؟ أين الخبر؟ يعرف، جملة يعرف هي خبر الاسم. إذن معنى الكلام فالاسم يعرف بالخفض وبالتنوين وبدخول ألف وبحروف الخفض كما سيسبق. نعم، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا. فقف ما قفوا الجملة من الفعل وفاعله، وما قفوا موصول مع الفعل مع فاعله مع جملة الصلة، هذه كلها لتتميم البيت، كلها لماذا؟ لتتميم البيت. نعم، ما بعده؟ وبحروف يريد أن ترد بحروف حرف جر الجر والمجرور. طيب، نحن تركنا في البيت الماضي متعلق الجر والمجرور، أنا تركته متعمدا، لماذا؟ لأن هنا ستقول لي هذا كله بماذا تعلق؟ كل هذه يعني تتعلق بالفعل. أحسنت، يعني جميع هذه المجرورات تتعلق بمتعلق واحد وهو يعرف. إذن فالاسم يعرف بالخفض وبالتنوين وبدخول ال وبحروف الخفض، صح؟ نعم، وهي من إلى ما يعرف وهي الواو، هذه ما يعرفها لكن نحن في البيت نقول وهي أولا لأن هذه لغة، الأمر الثاني للوزن لأنه تفعيلة هنا مستفعل، ويمين هي مبتدا اسم اشاره انت ماذا نطقت بفتح او بسكون الياء مفتوحة صح؟ لا أنت الآن نطقت نعم المبني تنظر فيه إلى الحرف تنظر فيه إلى الحركة وجدت أنها فتحة تكون مبنية على الفتحة وجدت أنها ضمة تكون مبنية على الضم كسرة تكون مبنية على الكسر سكون تكون مبنية على السكون مرفوع مبني على الفتح في محل رفع الموصول المبني تقول مبني على كذا في محل رفع كذا هذه القاعدة مبني على كذا في محل كذا رفع أو نصب أو جر أو جزم أين الخبر كل مبتدأ لا بد له من خبر وهي من إذا من هو الخبر صح كيف يكون خبرا وهو حرف نقول قصد لفظه هذا قصد ماذا لفظه وكل شيء قصد لفظه فإنه يصير اسما صح نعم حتى لو فعل حتى لو فعل لا نكرة الأصل أنه يكون نكرة خبر مبتدأ نعم فيها قولان للنحاة لكن هذه كانت تأتينا في الألفية من النحاة من يجعل مقصود اللفظ يرده إلى أصله فيقول الأصل فيه الأسماء والإعراب فيقول حينئذ الأصل فيه يعني قال منن منن وهي منن لكن هذا في غير البيت وللوزن تقول من خبر المبتدأ لكن حينئذ تقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة وعلى آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة أو للوزن اشتغال المحل للوزن لكن هذا يعني بعيد لماذا؟ لأن هذا عسر يجعلك في كل كلمة تفعل هذا فباختصار هذا النحاة الذين قالوا هذا قالوا لأن الكلمة في أصلها تكون معربة ومنهم من قال بل الأصل والبناء الدليل على ذلك أننا نشترط في الإعراب شروطا زائدة ثم البناء هو عدم الحركة والعدم عدم الحركة عدم الحركة يسبق الحركة يسبق الحركة صح لكن هذا مشكل لأن البناء عند النحاة بناء معنوي وليس بناء حقيقيا الدليل على ذلك أن نقول مبني على الضم مبني على الفتح مبني على الكسر دعنا من السكون مبني على الضم فأنت نطقت بماذا بحركة فالاصطلاح على أنه مبني من باب أنه يلزم الضم لا من باب أنه لا تحرك فهمتم؟ فالذين قالوا هذا من النحاة يرد عليهم بأن البناء عند النحاة بناء خاص وهو بناء معناه لزوم حركة واحدة لزوم حركة واحدة فيرجع هذا إلى ماذا؟ إلى أن الأصل هو التحرك أو السكون الأصل عند النحاة هو التحرك واضح؟ طيب على كل دعنا من هذه الفلسفات هذه نعم هذا يسمى في علم النحو بالتحريف عليلات. والتالي لكن نحوية هذا من أصعب ما يكون، هذا يأتيكم في مقام أوسع، وهذا فيه مدارس. فعندنا الظاهرية في النحو، وعندنا مدرسة تسير على مدارس الأحناف يعني بالطريقة يعني، وعندنا مدرسة تجمع بين الاثنين كمدرسة البصريين. وباختصار النحو بصري، يعني قواعد النحو موضوع على قواعد البصريين، وكذلك التصريف وكذلك اللغة. وفي بعض المواضع قد نرجح بعض أقوال الظاهرية، في بعض المواضع قد نرجح بعض أقوال أهل الكوفة إلى غير ذلك. نعم، فعلى كل حتى لا نطيل، هنا نقول من نجعله مبنيا، فنقول اسم مبني على السكون في محل رفع خبر. هذا في أول الأمر، لكن بعد ذلك أنت إذا مررت بهذه الكلمة تقول من هذا خبر، خبر مباشرة، وأنت تعرف أنه تحول من حرف إلى اسم لأنه قصد لفظه. وهي من إلى، إلى هذا معطوف بحرف مقدر تقديره أيوة إلى، وهذا جائز في الصناعة الشعرية فقط، أما في ساعة الكلام فلا يجوز حذف حرف الجر، حذف حرف العطف بهذه الصورة. هذا صحيح، فلا يجوز أن تقول جاء زيد عمرو، وجاء خالد بكر، وجاءت فاطمة هند، لا لا يجوز هذا لحن، وإنما يجوز في دورة الشعر. الشعر بالاتفاق هذا جائز، الشعر نعم له قواعد مختلفة، وجائز في صناعة الشعر الصرفة أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يمكن للشعر أن يصرف ما لا ينصرف، يمكن للشعر أن يأتي ببعض الضرورات الشعرية، هذا يعرف في معرفة صناعة الشعرية في العروض وفي القواعد وفي الضرورات الشعرية، يعني عندنا ما يسمى الضرورات الشعرية، هذا في بعض المؤلفات. وهي من إلى يعني وإلى، نعم، كل ما يأتي وإلى، وفي وربا إلى غير ذلك، والباء وعلى وإلى آخره، هذا كله معطوف على الأول الذي هو من، صح. وهي من إلى، نعم، وفي وربا الباء وعلى وكاف وكاف والواو والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، هذا كله معطوف على من، نعم، هذا الاسم. كم الساعة؟ نكمل أو نقف؟ بقي ريتان. والفعل يعرف، نأخذه مباشرة، بقي بيت، نعم، الفعل يعرف بأن لا يقبل، والفعل يعرف، والفعل يعرف مبتدأ، نعم، فما أنك قلت مبتدأ، إذن هذه الواو ابتدائية، صح. مبتدأ أحسنت، بقي بيتين، أنتم خطأتموني، بقي بيتين. يمكن أن نقول بالسين جر ومجرور، صح، نختصر، لأنك الآن مارست هذا، فينبغي أن يكون السهل معروف بالسين، هذا جر ومجرور، وسوف، سوف. لا أو له. لا له يعود على ماذا ولا يعود على ماذا؟ الواو الذي هو حرف. طيب خذوها قاعدة، نحن الآن ذكرنا ونحن نتكلم لا أدري كم قاعدة، لكن ربما أنتم لم تنتبهوا، لأننا يعني لكن لو سمعتم الدرس مرة ومرتين وكتبتم فرغتموه ستجدون أننا ذكرنا ما يقرب يعني يمكن أكثر من لا أدري كم قاعدة، الله أعلم، ذكرنا كثيرا من القواعد في ونحن نتكلم. أضيف إليها قاعدة أخرى، الحروف تذكر وتؤنث، الحروف تذكر وتؤنث، فيجوز أن تقول أو الواو أو غير ذلك من الحروف حرف عطف، لا مثلا حرف لا محل له، ويجوز أن تقول لا محل لها. فالتذكير للنفس معنى للحرف، أي حرف يعود عليه الضمير بأنه مذكر. ويجوز أن تقول حرف هي، فهي يعود على ماذا؟ لا نعم على الواو، لكن أنا قصدي أن العرب تذكر الحرف وتؤنسه، تعتبره مذكرا وتعتبره مؤنثا في نفس الوقت، لكن ليس من جهة واحدة وإنما من جهتين، يعني باعتبارين. الأول باعتبار اللفظ، فباعتبار اللفظ أنت الآن أتيت باعتبار المعنى عفوا، أنت الآن أتيت بمذكر أو ما يعامل معاملة المذكر، وباعتبار اللفظ أتيت بكلمة فجوز أن تعيد الضمير عليها بأنها مؤنث. واضح؟ ولذلك سيبويه في الكتاب حكى عن يونس ابن حبيب أنه نقل عن العرب أنها تذكر الحرف وتؤنثه، أن العرب تذكر الحرف وتؤنثه، إما باعتبار المعنى أنه كلمة، أو قد يقول قائل لا ماذا يمكن أن يقال في الفعل وليس صح، فالأظهر أنه باعتبار أنها تحمله باعتبار نفس اللفظ، باعتبار نفس اللفظ أو باعتبار المعنى. طيب على كل حال القاعدة أنه يؤنث الحرف ويذكر، وإذا عرفت هذا فإنك تعيد الضمير عليه، يجوز أن تعيد الضمير عليه بالتذكير أو بالتأنيث، لكن الأشهر هو التذكير. نعم أكمل. والفعل بالسين وسوف، سوف هذا معطوف على السين وهو مجرور، والمعطوف على المجرور مجرور. أين الكسرة؟ الكسرة مقدرة. لماذا مقدرة؟ وسوف هل مقدرة هو مبني في محل جر؟ هو مبني في محل جر. وبقد أو أب وبقد محطوط على أول وهو التين، هو يعني محطوط على المجرور وهو المجرور. نعم والجر كذلك وهو كذلك مبني في محل مبني أو هو معرب في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل. من العلماء أو من النحاة من يقول أن المقصود اللفظي يكون معربا، وعليه تقول الحركة ماذا؟ مقدرة، صح؟ وإن اعتبرناه مبنيا تقول مبني في محلي كذا. نعم لكن البصريون يقولون هو معرب، لأن الأصل في الأسماء الإعراب. كما أن الأصل في الأسماء النكرات، فإذا اختلفنا في كلمة أهي معرفة أو نكرة نقول الأصل هو أنها نكرة، فالذي جاء عن الأصل يسأل عنه. نعم والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم، فهو الفصيح. نعم. ويعلم يعلم يعلم نعم مبني على السكون. نعم محل له من الإعراب. فعل أمر مبني على السكون. لا محل له من الإعراب. نعم. نعم. وفاعله ضمير مستتر وجوبا. أنا. وجوبا. وجوبا تقديره أنت. نعم. والجملة أنا أنت ستقول لماذا في أو في ماذا أخطأت أنت الآن؟ والجملة والفعل بالسين واستوفى وبقد وتتأنيث بيت ورد، هذه الجملة معتقدة. نعم صحيح. فاعلم هذه جملة معتقدة، وعليه الفاء هذه ليست فاء الفصيح صح، وإنما يستئن فيه جملة نعم لا محل لها من الإعراب لأنها جملة معترضة أو اعتراضية. فأعلم وتتأنيثي وتاء هذا معطوف على ماذا؟ نعم هذا وسوف وبقد وفأعلم وتتأنيثي ميزه لا ما فيش وميزه لا ما فيش وميزه وميزه فأعلم وتتأنيث ميزه ورد ميزه يعني تمييزه. أين خبر الاسم الذي ذكرناه في عفوا أين خبر الفعل؟ مش أنت قلت الفعل المبتدأ؟ أين خبر المبتدأ؟ ميزه والفعل ميزه هذا خبر أو مبتدأ ثاني؟ لا هو مبتدأ ثاني، الخبر هو جملة ورد، هذا خبر المبتدأ الثاني الذي هو ميزه، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره هذه هي خبر المبتدأ الأول، فترتيب الكلام هكذا. والفعل ميزه أي تمييزه ورد بالسين وسوف وبقد وبالتأنيث، واضح؟ أنا لم أذكر المتعلق. نعم. هذا كله متعلق بماذا؟ هل نقول متعلق بميزه؟ لا أو بورد؟ لا والأظهر أنه يتعلق لو قلنا الفعل تمييزه ورد أي وارد بماذا؟ بالسين وبالسوف وبقد وبالتأنيث. نعم إذن هذا ما يميز الفعل عن غيره من الاسم والحرف. طيب والحرف يعرف والحرف جبر يعرف فعل المضارع المرفوع على انصراف الجيش والضم في الظاهر والفعل مع فاعله وفاعله ضمير مستتر فاعله فاعله او نائب فاعله هو يعود على ماذا؟ تقديره هو يعود على ماذا؟ يعود على الفعل. لا عفوا الحرف. فالحرف يعرف بألا يقبل. الجملة جملة فعلية خبر للمبتدأ بأدلى بحرف جر ألا يقبل أن وما دخل عليه بتأويل المصدر بأول يعني بأوله بالمصدر بأدلى يقبل فعل مضارع يعني أنت تذكر أنه يؤول بمصدر من قبل أن تذكر فعل، يعني لا يعرف أحد من النحاة في الدنيا. حرف مصدري الناصر. لا هنا حرف نفي. هذا إذا لا عمل به. أخذناه والله. على كل أنت يمكن أن تراجعها أنت. يعني قلنا لا هذه التي تأتي بعد أن الناصبة هذه لا تمنع أن من العمل، صح؟ لا هنا وإن كانت نافية، لكن نحن نقول هنا لا عمل له، فلا تأثر فيه، أي لا تمنع من عملي أن، صح؟ لا تمنع من عملي أن، فنقول أن حرف مصدري الناصب ولا النافية هذه زائدة يقبل منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها لئلا يقبل. لماذا مقدرة؟ أنت نطقت بها الآن. الألف، لكن الحركة قبل الألف. علامة نصبه الفتحة والألف إطلاقية. لاسم. لكن أنت لم تذكر متعلق الجر والمجرور. الباء الفعل يعرف، عفوا، والحرف يعرف، هو متعلق بماذا؟ بيعرف باسم ونافع الاسم متعلق بماذا؟ والفعل لا أدري لماذا أقول والفعل والحرف يعرف دليلا هذا مفعول به ليقبل أنه لا يقبل دليلا الاسم والفعل هذا متعلق بماذا دليلا الاسم أو يعرف بأنه لا يقبل يعني هناك تقديم وتأخير صح نعم لكن هو نحن نقول لماذا يفعل الشاعر هذا من أجل الضرورة الشعرية نعم أسأل الله أن يبارك فيكم أن يتقبل مني ومنكم واصبروا لا بد فيه من الصبر ولا بد فيه من المشقة ولا بد فيه من أن تستشعر اللذة أنت لماذا تتعب وتصبر وتتعلم يعني لماذا جلسنا هذه الجلسة حتى نفهم اللسان العربي وبه نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء آخر صلى الله أن يكون كذلك لا لشيء آخر لا من أجل أن يقال عنك فصيح لسن ولا أن يقال عنك بليغ أديب ولا أن يقال عنك نحوي إلى غير ذلك هذا كله قد يأتي تابعا أو لا يأتي لا يهم المهم أن تفهم المهم أن ترفع عن نفسك الجهل والذي لا يتعلم اللسان العربي لا يمكن أن يفهم ولو انقلبت الدنيا رأسا على عقب لا يمكن لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين والذي لا يعرف هذا الإسلام لن يفهم القرآن ولا السنة، ولن هنا تفيد التأبيد، لن هنا تفيد ماذا؟ التأبيد، لن يفهم أبدا مطلقا، وإنما قد يفهم بحسب أو بحسب ما معه من العلم. فإن كان كما قال الشاطبي في الموافقات، فإن كان مبتدئا عفوا فإن كان مبتدئا في فهم الشريعة في فهم الإسلام فإنه يكون مبتدئا كذلك في فهم كان مبتدئا في فهم علوم الآلة أو في فهم اللسان فإنه يكون مبتدئا كذلك في فهم الشريعة، وإن كان متوسطا فإنه يكون متوسطا، وإن كان منتهيا فإنه يكون كذلك منتهيا. فهكذا يعني. فأنا أسأل الله أن تقبل مني ومنكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن يبارك في إخواني، وأن يبارك في إخواني السامعين، وأن ينفع بي وبهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.